نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله المؤمنين، إن العلم بالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأجلها، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في هذا الباب هو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. فالاشتغال بفهم هذا العلم اشتغال بأعلى المطالب، وتحصيله للعبد من أعز المواهب، فهو علم مبارك كثير الفوائد غزير العوائد. معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته، وتدعو إلى خوفه ورجائه ومراقبته وإخلاص العمل له، وهذا هو السعادة بعينها. عباد الله، ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه الحسنى والتفقه في معانيها. أيها المؤمنون، إن الله قد خلق الخلق وسخر لهم ما في السماوات والأرض ليعرفوه ويعبدوه. يقول ربنا عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلى العبد أن يعرف لما خلق فيسعى إلى تحقيقه، ألا وإنه خلق لأمرين. أما الأول فهو لمعرفة ربه كما بينته الآية الأولى، أعني آية سورة الطلاق. وأما الأمر الثاني فهو أنه خلق لعبادة الله وحده لا شريك له، كما بينته الآية الثانية، أعني آية سورة الطور. عباد الله المؤمنين، إن الإيمان بالله أحد أركان الإيمان، وحقيقته أن يعرف العبد ربه حق المعرفة فيعرفه بأسمائه وصفاته. وكلما ازدادت هذه المعرفة ازداد إيمان العبد، ومن جهل كان لما سواها أجهل. يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فمن نسي الله أنساه نفسه. وهذه معاشر المسلمين بعض القواعد المهمة في هذا الباب، الباب العظيم، باب الأسماء والصفات. أما القاعدة الأولى فاعلموا رعاكم الله أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، بخلاف أسماء البشر وأعلامه. فأعلام البشر أعلام محضة، فقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، ويسمى عزيزا وهو حقير، ويسمى كريما وهو لئيم وجاحد، ويسمى صالحا وهو طالح. وأما القاعدة الثانية، فاعلموا رعاكم الله أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه ربنا تعالى من الأسماء. فوجب الوقوف إذن في ذلك على النص، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكثير من الناس يخلط ويخبط في هذا الباب، فيسمون الله أسماء لا تثبت في كتاب ولا في سنة. ومن الأسماء الظالمة الشائعة في أوساطنا زرق البلاط، أو الفرقاني، أو المعلم، أو نحو ذلك مما لا يليق في ذات الله عز وجل. وأما القاعدة الثالثة عباد الله، فاعلموا أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان وغيرهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما حل الشاهد؟ قوله صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. وأما ما شاع في الإذاعات والشاشات أو الجرائد والمجلات أن لله 99 اسما فقط ويذكرونها، فذاك حديث ضعفه علماء الحديث رحمهم الله، فلا يحتج به. عباد الله المؤمنين، إن الله عز وجل يحب أسماءه وصفاته، ويحب أن تظهر آثارها في عباده، فالله تواب يحب التوابين، والله عليم يحب العلماء، والله جواد يحب الأجواد، والله وتر يحب الوتر، والله جميل يحب الجمال. عباد الله، ومن أسماء الله سبحانه وصفاته العلية جل شانه أنه ستير يحب الستر على عباده، وهذا من كمال رحمته سبحانه ومن تمام فضله عز شانه. روى أبو داود والنسائي عن أبي يعلى بن أمية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر. إن الله حيي ستير، يقول سبحانه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويقول سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن الله ستير يحب الستر، إن الله ستير يستر عبده في الدنيا والآخرة. روى الإمام أحمد والشيخان عن صفوان ابن محرز المازني رحمه الله قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول العبد المؤمن: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى العبد في نفسه أنه هلك، يقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى هذا العبد كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. عباد الله المؤمنين، الستر خلق كريم من أخلاق الأنبياء والمرسلين، وسيمة ظاهرة في تعامل عباد الله المتقين، خلق ما أعظمه وما أكثر بركته، يطفئ نار الحسد ويبرد حرارة الحقد. إنه طاعة للرب وقربان، واتباع للنبي بإحسان، به تحفظ الأمة ترابطها وتقوي تماسكها. فيا عباد الله المؤمنين، اعلموا أن الله ستير يحب من عباده أن يستتروا، يحب من عباده أن يستتروا، فلا يجاهرون بالمنكرات ولا يحدثون بالهفوات بعد أن أغواهم الشيطان ووقعوا في معرة العصيان. يقول الله عز وجل: إن الله، يقول سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي الصحيحين عباد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات ربه يستره، ويصبح يكشف ستر الله عنه. فكثير من الناس يحدث بما حصل منه من معاص ومنكرات بعد أن سترها الله عليه. فتأملوا رعاكم الله، تأملوا امرأة بعد أن تزوجت تقول لزوجها: قد أحببت فلانا قبلك، وأخرى تقول لزوجها: قد أغراني فلان، وآخر يقول لزوجته: زنيت بفلانة وعلانة وسرقت كذا وكذا، من باب الاعتراف بالأخطاء زعموا. وهذا عباد الله، وهذا لا يليق، بل الواجب على المسلم أن يستر على نفسه إذا زلت قدمه. لعن الله أن يبقي عليه ستره في الدنيا والآخرة. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، أي قبلتها، فأنا هذا أمامك، فاقض في ما شئت يا رسول الله. ف فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد سترك الله، لو شئت سترت نفسك. قال الراوي: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقام الرجل فانطلق، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا خلفه دعاه وتلا عليه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الأطهار الطيبين، وبعد، معاشر المؤمنين، إن الله ستير يحب من عباده أن يستروا، يحب من عباده أن يستروا ويستر بعضهم بعضا، ولا يفضح مسلم مسلما. وتأملوا وتأملوا يا من ستركم الله، تأملوا في قول نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يبين حقيقة المسلم أو المسلم الحق، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فتأمل معكم الله، المسلم أخو المسلم وليس عدوا له، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه معينا لأخيه، كان الله في حاجته معينا له. ومن فرج عن مسلم كربة وما أكثر كربات المسلمين، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقارنوا عباد الله بين كرب الدنيا وبين كرب الآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ولأجل أن يستظل المؤمنون بظلال هذا الخلق الوافرة، وأن يأكلوا من ثماره اليانعة، حرم الرب عز وجل حرم كل خلق رذيل يخالفه، ونهى عن كل سبيل تناقضه. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. قال التفسير: التجسس هو تتبع عورات المسلمين وكشفها ونشرها، وهذا والله مخالف للهدي القويم ومناقض للصراط المستقيم. عباد الله المؤمنين، إذا قلبنا النظر في مجتمعات المسلمين فإننا نرى ظاهرة شائعة، وهي ظاهرة نشر الفضائح وإشاعة القبائح، قد انتشرت في وسطنا انتشارا مروعا عبر الهواتف النقالة وصفحات الإنترنت وعبر شاشات الفضائيات، حتى غدت هناك قنوات خاصة بذلك، وانتشرت انتشارا فظيعا، فلا دين يمنع أصحابها ولا خلق يردع مروجيها. فصنف من الناس هداهم الله تراه سماعا لقالة السوء، نقالا لأخبار الفساد، يتلذذ بإشاعتها وإذاعتها، الظن عنده يقين، والإشاعة عنده حقيقة، والهفوة عند المسلمين له خلق دائم لا يمل من تكرار الأخبار المشحومة، ولا يفتر من ترصد الأحداث المرذولة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الصنف من الناس: ومن الناس من طبعه طبع خنزير، يمر بالطيبات فلا يقف عليها، وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف المساوئ فلا يحفظها ولا ينقلها، فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيتة وجعلها فاكهته ونقلها. عباد الله المؤمنين، والجزاء من جنس العمل، فكما أن من ستر مسلما ستره الله، فكذلك من تتبع عورة مسلم هتك الله ستره. أخرج ابن حبان عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. أيها المؤمنون، مما شاع في أوساطنا وذاع في مجتمعاتنا أن تصف المرأة مرأة أخرى لزوجها، وهذا مخالف لهذا الخلق الكريم، فلا يجوز للمرأة أن تصف النساء لزوجها كأنه ينظر إليها. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. عباد الله المؤمنين، وليس كل الناس يستر عليهم، ليس كل الناس يستر عليهم، بمعنى أن هناك من الناس من يفضح ويبلغ عنه، فالمجاهر بالمعاصي والمحارب لله ورسوله فهذا لا يستر عليه، بل يبلغ عنهم ويحذر الناس من شرهم، كمروجي المخدرات والخمور وسائر المسكرات، وكأهل البدع والضلالات الداعين إليها المحاربين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سائر المسلمين ممن لم يعرف عنهم مجاهرة بالمعاصي ولا ترويج لها أو إعانة عليها، فهؤلاء يستر عليهم، لعل الله أن يتوب عليهم فيتوبوا، والله تواب رحيم. والستر عباد الله، والستر على المسلم لا يعني عدم نصحه، بل لا بد من واجب النصح مع الستر عليهم، فالستر لا يخالف النصح. وأشنع من التشهير بالمعصية وأقبح أن يعير المرء أخاه بذنب، وأشهر من التشهير بالمعصية وأقبح منها أن يعير أحدنا أخاه بالذنب والمعصية ويثرب عليه بالمعصية. هذا نعم الله خلق دنيء وسلوك تأبه شيم. فيا أيها المسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. ويقول الحسن البصري رحمه الله: كان يقال من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتلى بذلك الذنب. ف فيا من يرجو الله واليوم الآخر لسانك صنه عن أعراض المسلمين، وسمعك صنه عن التحسس والتجسس، فهذا وربي عمل ليس بخير ولا يأتي بخير. وتذكر أيها المسلم، كما أن للناس عيوبا فلك عيوب، وكما أن للناس حرمات ومحارم لك حرمات ومحارم. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبها فدعها وقل يا عين للناس أعين. أسأل الله العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، اللهم صلنا في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا أخلاق الإسلام وعودنا عليها، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين.